قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. هذا كلام أجمله المؤلف إجمالا، يعني اختصر اختصارا مخلا في نظري، وفي نفس الوقت لم يستوفي، ولذلك نحاول أن نقربه في أقسام عدة. نحن نقول اللباس عامة منه ما هو جائز، ومنه ما هو فضيلة يعني مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. والمحرم أيضا قد يكون خاصا، قد يكون عاما للرجال والنساء، وقد يكون خاصا لماذا؟ بالرجال. والذي يكون عاما كلبس ثوب نجس وكلبس ثوب مغصوب، والذي يكون خاصا بالرجال كلبس ثوب حرير أو مموه بالذهب أو منسوج بذهب. إذن بالنسبة لللباس جملة لا يخلو من واحد من أربعة: إما أن يكون جائزا، يعني ينقسم إلى أربعة أقسام. أولا، القسم الأول ما هو جائز. فالجائز بالنسبة للرجل هو ثوب واحد، وبالنسبة للمرأة درع وخمار. يعني ثوب واحد للرجل وثوبان للمرأة، هذا هو الجائز، يعني الأقل ما يقتصر عليه. فبالنسبة للرجل مر بنا الحديث الذي سئل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الاستفهام مستفهما: أول كلكم ثوبان؟ وأظننا علقنا عليه في درس الأمس، وبينا أشرنا إلى أحوال الناس في ذاك الوقت. يعني في وقتنا هذا قد يستغرب الإنسان مثل هذا، يغطي عاتقه وسيأتي اشتمال الصم، ولماذا وقد تبدو عورته من أسفل. الآن هذه أمور بحمد الله ما أصبحت هناك حاجة لها، لكن ظروف الناس فيما مضى تختلف. إذن القسم الأول كما قلنا اللبس الجائز، فبالنسبة للرجل ثوب واحد كما في الحديث الذي ذكرنا: أو لكلكم ثوبان. وحديث جابر أيضا الصحيح أن الرسول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد متوشحا به، يعني ملتف به، يعني متغطيا به. هذا هو القسم الأول بالنسبة للرجل. أما المرأة فتصلي بدرع وخمار كما ورد في الحديث. فالدرع بالنسبة للمرأة هو القميص، لكن ينبغي أن يكون الدرع ساترا للقدمين، ولذلك يعرف عند بعض الناس بالثياب، يعني ثوب طويل. ولذلك لما ورد في الحديث في الأحاديث التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسبال الإزار، سألته أم سلمة بالنسبة للنساء، قال: يرخينه شبرا؟ قالت: لا يغطي الأقدام. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيد. إذن تبين من هذا أن المرأة تصلي بدرع، يعني قميص. قميص المرأة يسمى درع، ويشترط أن يكون ساترا لقدميها، وبخمار الذي تغطي به وجه رأسها سمي خمارا لأنها تخمر به رأسها وتغطي به أيضا عنقها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني اللباس المستحب، وهو الذي يعرف عند العلماء بلباس الفضيلة. فيستحب للرجل أن يصلي بثوبين، والثوبان إما أن يكون قميص وإزار، أو قميص ورداء، أو قميص وسروال وسراويل، لأن السراويل هي مفردة وجمعها سراويلات. إذن بالنسبة للرجل المستحب والفضيلة في لبسه أن يلبس إما ثوبين، إما ثوبا وإزار، أو ثوبا ورداء، وتعرفون الرداء، وإما ثوبا وسروالا. هذا هو الكامل. وبالنسبة للمرأة أن تصلي بدرع وخمار أيضا ولحاف، يعني ما تلتحف به، يعني تلبس ثوبا يستر قدميها، وكذلك أيضا تغطي أيضا إذن وتلبس أيضا. إذن درع الذي هو القميص كما قلنا، وأيضا تلبس أيضا ما تلتحف به وخمار، يعني تلبس أولا الدرع الذي هو الثوب الذي يغطي قدميها، ثم تلبس خمارا تغطي به رأسها وعنقها، ثم تأتي بالثوب الذي يسمونه جلال الآن عند العوام الذي تتلحف به، وهذا معروف عند النساء، يعني تأتي وتلبسه بعد ذلك على هيئة مشلح تتغطى به، هذا يغطي الثياب التي عليها، هذا هو أكمل ثياب ماذا؟ المرأة. هذا هو ماذا؟ القسم الثاني. إذن الفضيلة بالنسبة للرجل أن يصلي بماذا؟ بثوب وإزار، أو ثوب وسروال، أو ثوب ورداء، والمرأة بدرع وخمار وأيضا رداء، أي لحاف تتلحف به. يأتي بعد ذلك ما يكره من اللباس، فيكره للرجل أن يشتمل الصمة، وكذلك يكره له أيضا عند كثير من العلماء أن يسدل ثيابه، يعني يرخي أطراف ماذا؟ رداءه أو ثوبه. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة يكره لها أن تنتقب. إذن يكره للمرأة أيضا أن تنتقف في الصلاة، كذلك يكره للرجل أن يتلثم، وكذلك أيضا أن أيضا يحتبي الرجل، وهذا كله إذا مر به المؤلف سنعرفه. يأتي بعد ذلك القسم الرابع، أنا الآن أقدم هذه باختصار، لكن المؤلف أيضا ما ذكر القسم الرابع ما يحرم من اللباس، وهو كما قلنا على نوعين: لباس عام يشترك فيه الرجال والنساء، وهو الثوب النجس، وهذه سيعود المؤلف لتكرارها مرة أخرى، يعني ما حكم صلاة الإنسان بنجاسة سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو في بقعته التي يصلي عليها أو فيها، وهذه قد مرت المسألة مستوفاة وسيعيدها. أما بالنسبة للثوب النجس فقد عرفتم فيما مضى، أو إزالة النجاسة عرفتم فيما مضى، أن الأئمة الثلاثة متفقون على أنها شرط في صحة الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، فإنهم يرون أنها سنة على تفصيل أيضا عندهم في ذلك. إذن الثوب النجس يحرم على الرجل والمرأة أن يصلي فيه، إلا إذا لم يجد غيره، فهل يصلي أحدهما بثوب النجس أو يصلي عريانا؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، والصحيح أنه يصلي أو تصلي بالثوب النجس، لأن ستر العورة مطلوب ومتعين، لكن هل يقضي أو تقضي الصلاة؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، ولا نريد كل جزئية نقف عندها، وإلا لما استطعنا أن نسير في موضوع درسنا. إذن الثوب النجس لا يجوز، كذلك الثوب المغصوب. لو أن إنسانا رجلا غصب ثوبا وصلى فيه، أولا لا يجوز الغصب أيها الإخوة، كما هو معلوم، هذه قضية قد يرى بعضنا، اختلف العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة هل تجوز أو لا، وفي أيضا الثوب المغصوب وفي ثوب الحرير. بالنسبة لكلام العلماء هل تصح الصلاة، هذه قضية أخرى، لكن الغصب كله محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن الغصب والاعتداء محرم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. لكن من غصب ثوبا هل يصلي فيه؟ وصلى فيه ما حكم صلاته؟ أما غصب الثوب أو غيره، يعني أخذ أي حق للإنسان بغير إذنه، هذا لا يجوز، محرم، ليس لأحد أن يعتدي على حق أخيه المسلم، وليس له إلا في حالة واحدة، فيما إذا كان الإنسان في فلاة أو في مكان مضطر إلى طعام، وطلب من أخيه أن يدفعه له فأبى، فطلبه منه بقيمته فأبى، إذن في هذه الحالة إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه، إذن هو مضطر، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذا قد يترتب عليه أن يهلك وهو ممنوع، ولذلك يأخذه حتى ولو بالقوة ولو قاتل إن أبى. ولا يجوز للمسلم أن يمنع أخاه من ذلك إلا إذا كان هو بحاجة إليه مثله، حينئذ ليس لهذا أن يعتدي عليه، لأن هذا بحاجة تساوي هذا وهو صاحب الحق، فلا ينبغي أن يؤخذ منه. أما أن يوجد إيثار، فقد رأيتم الصحابة رضوان الله عليهم في معركة أحد كيف كان كل واحد منهم يحيل الماء على صاحبه، فهذا الإيثار كما تعلمون هو من ميزة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما جاءت به هذه الشريعة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هنا لا يجوز الغصب، لكن لو صلى إنسان بثوب مغصوف فما الحكم؟ جماهر العلماء يصححون الصلاة ويرون أن الجهة هنا منفكة، يقولون هذا قد ارتكب محرم، هو متلبس بمحرم وهو يصلي، لأنه غصب ثوب أخيه المسلم وصلى فيه، فهو آثم في هذه الحالة. لكن الصلاة أمر آخر، هو مطالب بالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام من جانب آخر، وقد أدى ما وجب عليه وارتكب ما نهي عنه، فيعاقب من حيث الغصب وقد أدى ما وجب عليه في هذه المسألة. إذن هذه المسألة يشترك فيها الرجال والنساء فيما يتعلق بالثياب النجسة وكذلك أيضا الثياب المغصوبة. وأظن المؤلف سيعرض للثياب المغصوبة، ولذلك يعني نزيدها تفصيلا إن شاء الله. هناك هذا القسم الرابع أيضا كما قلنا يتنوع إلى قسمين، قسم عام وذكرناه، قسم يختص به الرجال دون النساء. تعلمون أن هناك أمور اختص بها الرجال دون النساء، إما من حيث الإباحة وإما من حيث التحريم، والنساء كذلك اختصصنا بذلك، فالمرأة لها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الحرير، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال في حديث عمر المتفق عليه لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذن لو أن رجلا لبس ثوب حرير ولم يكن بحاجة لذلك، أيها الإخوة لانتبه لهذه القضية، لأن العلماء تكلموا عن ثوب الحرير، قالوا العلماء مجمعون على أنه يحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير في الصلاة وفي غيرها، لكن لو لبس، وكذلك الغصب في الصلاة وفي غيرها، لكن لو أنه لبس ثوب حرير وصلى فيه فما حكم الصلاة؟ جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية للإمام أحمد وليست المشهورة، كالكلام في الثوب المغصوب، يرون أن الصلاة صحيحة ويرون أن الجهة منفكة، فهذا أمر ومأمور مطالب بأداء الصلاة، منهي عن لبس ثوب الحرير وعن الغصب، فارتكب محظورا وأدى واجبا، فيثاب على هذا ويعاقب على هذا. حتى أن بعض العلماء دقق في أمر الغصب، قال لو أن إنسان، الإخوة الذين درسوا القواعد يعرفون ذلك، لو أن إنسانا غصب أرضا ثم بعد ذلك عاد إلى رشده، أدرك خطأه وأراد أن يعود وأن يرجع عن هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله سبع أراضين يوم القيامة، وأراد أن يخرج منها، بعض العلماء يتشدد ويقول وهو في طريق هذه الخطوات التي يمضيها تائبا عائدا إلى الله هو آثم، ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح قول عامة العلماء أنه لا يأثم لأنه تاب عن ذنبه واستغفر، والله يغفر الذنوب جميعا، وهو أيضا بتوبته سيرد حق أخيه إليه، وكذلك لو غصب شيئا وحمله على رأسه، بعضهم يقول حتى يوصله إلى صاحبه هو آثم، لأنه قد لا يوصله، هذه قضايا يذكرون أمثلة في القواعد، لكن هذا أيضا رأي ضعيف. إذن هذا الذي يلبس ثوب حرير، هذا الذي يلبس ثوب الحرير لا يحرم عليه أن يلبس عند عامة العلماء داخل الصلاة وخارجها، لكن اللبس فما الحكم؟ أو كذلك الثوب المموى بالذهب والمنسوج بشيء من الذهب. ولكن يستثنى أيها الإخوة من الذهب من الحرير ما كان فيه شيء من الحرير، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم أعتقد أو في البخاري في أحدهما لا يحضرني الآن، لكنه في أحد الصحيحين ويغلب على ظني أنه في مسلم، أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو ثلاثة أو أربع، فإنه أجاز ذلك. يبقى بعد ذلك، هل يستثنى من الحرير شيء؟ يستثنى من الحرير إن كان الإنسان بحاجة إلى لبسه، يعني يكون فيه قمل، وكانوا يلبسونه لملوسته لا يسكن ويستقر فيه القمل. كذلك من فيه حكة في جسده، يعني التي نسميها الآن الحساسية، بعض الناس يصابوا بها، كذلك فيه مرض يحتاج إليه. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للصحابيين الجليلين المشهود لهما بالجنة عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. فهل هذا، واختلف العلماء، هل هذا خاص بهما أو أنه لهما ولغيرهما؟ والصحيح أنه لا يخص، أنهما لا يخصان بذلك إلا بدليل ماذا يثبت الخصوصية، كقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه قضايا تطرقنا لها لأننا نرى أن الموضوع يقتضيها ويتطلبها. قال: أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا شك أيها الإخوة أن هذا اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك أشرنا في درس الأمس لأن من العلماء من استدل بالآية على وجوب ستر العورة، ومنهم من قصر ذلك على الإنعام، وعلق عليه كثير من العلماء بالقول بأنه لا تعارض بين الإنعام والستر، فستر العورة هو يأتي في مقدمة الإنعام. أليس من الإنعام أن يلبس الإنسان هذه الملابس الطيبة ويكون بهذه الصورة وبهذا البهاء؟ لا شك أيضا أن الإنسان مطالب بأن يلبس وأن يحسن ملابسه. وليس معنى ذلك أن نأتي إلى حديث مثلا البذاذة من الإيمان ويفهمها بعض الناس على أن البذاذة أن الإنسان يبحث عن الثياب المقطعة. لا، ما البذاذة من الإيمان أن الإنسان يتواضع في لبسه، لكن ليس معنى هذا أن يلبس الثياب الوسخة، لا. لذلك نجد أنه كما سيأتي في الجمعة، في صلاة الجمعة، أن الذين كانوا يشتغلون في الحداد وفي غير أولئك كانوا يؤمرون بالنظافة. ولذلك لما اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة، أهل الظاهر يجوبونه والأئمة الأربعة وغيرهم يقولون ليس بواجب، وجدنا أن حديث عائشة حسم الخلاف في ذلك. قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيأتون من أعمالهم بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، يأتي الجزار والدماء في ثوبه والحداد وريح الكير وما أشبه ذلك في ثيابه أيضا، فهذا لا شك يتأذى به ماذا المصلون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. ولا شك أن شر من ذلك الآن ما يعرف بالدخان الذي الآن تولع به عدد من المسلمين وقلدوا غيره، هو إلى أيضا الكراث والبصل فيهما فوائد، لكن لرائحتهما، وهما نبات طيب، لكن بالنسبة للدخان هو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث في رائحته، وهو خبيث لأنه يدخل ضمن الخبائث، وهو أيضا فيه ضرر على صحة الإنسان وعلى ماله. فبدل أن ينفق المال على أولاده أو في سبيل ما يعود عليه في النفع في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان مما يؤجر عليه ما ينفق به على أولاده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك تنفق نفقة، حتى قال: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، إنك لن تنفق في الحديث نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. هذه اللقمة التي يضع المرء في امرأته. والعلماء نصوا أيضا على أن الإنسان أنهم قسموا مثلا الفقه إلى عبادات ومعاملات، هذا في أحد التقاسيم، ولا هناك من يقسمه إلى ثمانية. وقالوا إن العبادات يثاب الإنسان على أدائه، كذلك أيضا المعاملات. النكاح الإنسان يثاب عليه، من يتزوج لتكثير الأولاد، تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود. وكذلك أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وتعلمون أيضا سليمان لما طاف بالنساء. إذن الرسول حظ على النكاح لما فيه من التوالد، يكثر المسلمون يجاهدون في سبيل الله في الدعوة إلى غير ذلك. إذن إذا قصد بهذا النكاح الزواج قصد بذلك وجه الله تكثير المجتمع، أن يرزق الله أبناء صالحين يقومون بالجهاد في سبيل الله في نشر الدعوة في نفع المسلمين في خدمة المجتمع، هذا عمل طيب يثاب عليه. كذلك البيع والشراء إذا صدق فيه وأحسن إلى الناس، فإن صدق وبين برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالإنسان عندما يصدق ويقصد بهذه الأعمال وجه الله فإنه يثاب عليه. والكلام في هذا طويل جدا. قال: والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسبوا على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصمة. ما هي اشتمال الصمة؟ هذه من أكثر المسائل التي ورد في تفسيرها كثير، فنجد أهل اللغة يقولون اشتمال الصمة أن يلتف بثوب واحد لا يخرج يديه منه، يعني كأن هذا الثوب لف عليه فطوقه. قالوا يكره ذلك. لماذا يكره؟ قالوا لأن الإنسان قد يفاجأ بأمر من الأمور يتطلب منه أن يسارع بماذا؟ بأن يدفعه عن نفسه، فهو قد قيد نفسه فقد يلحقه أذى، وربما لو سارع في إخراج يديه تنكشف عورته وهو منهي عن ذلك. هذا تفسير أهل اللغة. أما الفقهاء فلهم عدة تفسيرات، منهم من يقول إن اشتمال الصم هو الاضطباع، لكن لا نفهم هذا، لا تسرع عن الاضطباع الذي في الحج هو أن يضطبع بثوب واحد ليس له غيره، ما معه غيره. أما لو اضطبع بمثلا بردة ومعه إزار فهذا هو الحج، والرسول أقر وهذا هو الذي يفعله المحرم. لكن القصد أن يضطبع، تعرفون الاضطباع، أن يجعل طرف الرداء الأيمن تحت عاتقه الأيمن، ثم بعد ذلك يرد الطرفين على عاتقه الأيسر، هذا هو ماذا؟ الاضطباع. هذا الاضطباع إذا اضطبع به حينئذ يقولون لو سجد تنكشف عورته أو لو تحرك وغير ذلك، إذن المحذور من ذلك هو كشف العورة، فإن لم يكن هناك كشف عورة فهو من المكروهات. إذن اشتمال الصماء مكروه على هذا التفسير. من التفسيرات التي ذكرها أيضا الفقهاء أنهم قالوا اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب يخرج يده من قبل صدره، هذا أيضا نهي عنه لأن هذا فيه تضييق عليه. مما ورد وهذا أكثر ما يقول به الفقهاء، ولذلك تفسير الفقهاء هو المعتبر، يقولون اشتمال الصم أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، أن يشتمل يعني المرء الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، فإذا أراد أن يرفع هذا الثوب لعاتقه ليغطيه خرجت ماذا؟ عورته. إن خرجت عورته فهو محرم فيدخل في القسم الرابع، وإن لم تخرج فهو مكروه. هذا اشتمال الصم. الاحتباء ما هو؟ سيأتي أيضا كلاما يحتبي الرجل. الاحتباء أن يضع الإنسان إليتيه على الأرض وينصب ساقيه، ثم يأتي بما يجمعها، كأن يأخذ هذه الغطرة فيربطهما. بعض الإخوة يمكن يرى بعض الحضارة ما يجلسون قريب من هذه الجلسة، يعني يجلس ويضع اليتيه على الأرض وينصب الساقين، ثم بعد ذلك يجمعهما بشيء، وقد يجمعهما بيديه يعني يمسكهما بيديه، هذا اسمه الاحتباء. وقد ورد في ذلك حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصم بثوب واحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء منه. إذن ورد نص في حديث صحيح ينهى عن اشتمال الصم وعن الاحتباء، لأن هذا الذي يحتبي بثوب واحد عورته مكشوفة من أسفل، قد تكون مكشوفة من أسفل قد يضيق به الثوب، وحتى لو لم تكن مكشوفة إذا احتبى لو انقلب سيتبين، ربما يتبين شيء من عورته. إذن هو مكروه إن لم يتبين، فإن تبين فيؤدي ذلك إلى كشف العورة. هذه من الألبسة المكروهة. كذلك ليس للإنسان أن يتلثم للرجل، وليس له أن يسدل، يعني يأتي برداء فيرخيهما، كما ترون المحرم مثلا الذي عليه إزار يأتي إذا خرج يضع الرداء مرخيا طرفيه، يعني أطلقهما، هذا لا ينبغي، لأنه حينئذ يكون صدره مكشوف. في هذه الحالة قال العلماء يكره السدل، وبعض العلماء لا يكرهه، وفيه أقوال للسلف وللفقهاء في ذلك. هذه مسائل يعني لم يذكرها المؤلف. مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يعني عرفنا الاحتباء هو أن يلتف الرجل بثوب واحد، يعني أن يضع إليتيه على الأرض يعني مقعدته، وينصب الساقين ثم يلف نفسه بثوب ويشده بشيء، أو على الأقل بيديه، يعني بحبل أو بغترة أو شماغ أو أي شيء. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك. ليس على فرجه منه شيء، فإذا ما تحرك بدت عورته. إذن تعرفنا من العلة، إذن إن لم يكن على فرجه شيء فهذا ممنوع، وإن كان على فرجه شيء فهو مكروه. وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته. إذن المؤلف هنا أشار إلى قضية مهمة، تعلمون أن من المباحث الوصولية المعروفة ما يعرف بسد الذرائع، فهناك أمور ينص عليها الفقهاء يقولون بمنعها سدا للذريعة، وهذه أكثر ما ترد في كتب الوصول وفي كتب القواعد. إذن هنا المؤلف يقول لماذا نهي عن اشتمال الصم، وكذلك أيضا نهي عن الاحتباء. واشتمال الصم بجميع أنواعها لأن هذه عرضة أن تنكشف عورة المسلم، والمسلم مطالب بأن يستر عورته. إذن هذا اعتبره من باب سد الذرائع، هذا عند من لا يرى ذلك مكروها. قال: ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته. ما في شك هذا الذي قاله المؤلف صحيح، يعني ما في أحد قال أنه لو صلى الإنسان على أحد الهيئتين ولم تنكشف عورته فصلاته باطلة. نعم. وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. قال: واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هذا المجزئ، لكن قلنا هناك الفضيلة ثوبان، ثوب ورداء أو ثوب وإزار أو ثوب وسروال، وليس معنى هذا يقال ما يغطي الإنسان، لا، لأن الثياب تختلف عن الرداء يغطي به رأسه وعاتقيه، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة الآن. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد، فقال: أو لكلكم ثوبان. والحديث الآخر الذي ذكرت حديث جابر وهو متفق عليه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به. نعم. قال: واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة. إذن هنا المؤلف تكلم عن قضية واعتبر هذا شاذ، هذا والله. الآن نستمع إلى قوله ثم نعلق عليه. فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم. الذين قال شذ قوم هم أولا أحمد في رواية، عبد الله بن عمر الصحابي، النخعي، ابن جرير الطبري، ابن وهب، هؤلاء أذكر منهم الآن وفيه غيرهم، هؤلاء الذين قالوا شذ. هذه الصيغة متى تحصل؟ إذا صلى في سروال الإنسان فهو لا شك مكشوف الظهر والبطن، وكذلك العاتقان، أو صلى في إزار كمثلا المحرم هو يتزر وليس معه رداء، إذن بقية بدنه ظاهر. هذا المؤلف قال اعتبر القول المخالف شاذ، واعتبر القول الأول هو الصحيح، وفي نظري أنا أن القول الذي اعتبره شاذ هو القول الصحيح، وهو الذي شهد له النص، وهو حديث صحيح صريح متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا نص وهو حديث متفق عليه. والذين قال إن رأيهم هو الصواب هم قاسوا فقط. هؤلاء الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا: نحن متفقون جميعا على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وبعضهم من يدخل الركبة. إذا ما دام ما عدا ذلك خارج عن العورة، إذا كشف ذلك لا يضر. فلو أن إنسانا صلى على هذه الحالة فصلاته صحيحة. نحن نقول إن كان هذا الإنسان الذي صلى على هذه الحالة لا يجد ما يستر به عاتقيه، فنقول نعم صلاته صحيحة لأنه عاجز، والله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا في هذه الحالة عاجز. لكن القادر إنسان قادر، بعض الناس يتساهل يقوم ويصلي في سروال، أو يلف إزار والتي يسمونها الوزرة ويصلي، كله مكشوف ما عدا ماذا؟ غطى موضعا منه وترك هذه الأشياء مكشوفة، هو سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك رأيت في حديث بهز بن حكيم عندما سأل بهز الرسول الله بالنسبة لستر العورة: إذا كان فما بالنا إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. الإنسان يستحي أن يكشف عورته أمام الناس، ويستحي أيضا أن يكشف ظهره أو صدره أمام أحد من الناس، عدا الناس الذين هم لا يعتبروا بالنسبة لهم عورة، فهو الآن سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لا وهي الصلاة، وينبغي أن يكون على أحسن حال. فهل هذا يدخل في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ينبغي أن يأخذ زينته. إذن نحن نقول إن فعل ذلك لسبب عجز أو نحوه فنعم، لكن من صلى وهو كاشفا ذلك فنقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نص في ذلك: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عليه، ليس على عاتقه من شيء. لا ناهية، والنهي عم، لا يصلي أحدكم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أو نقول يقتضي تحريم ارتكاب ما نهي عنه. إذن هذا شيء. الآخرون قالوا ماذا؟ قالوا له أن قاسوا ذلك على ستر العورة، قالوا: أولا الإنسان عورة ما بين السرة والركبة، إذن هذه ليست بعورة، إذن ما دامت ليس بعورة فلو أن يكشف. إذن الجمهور دليلهم القياس، والمخالف دليله النص، فأيهما يقدم؟ لا شك أن النص يقدم. وهذه قضية أيها الإخوة لا ينبغي حقيقة أن يأخذنا أن تكون مسألة أكثر العلماء قالوا بها. هذا أيضا القول هو رواية لأحمد، هو مع الجمهور في هذه، يعني له رواية معهم، لكن نحن ننظر إلى هذا القول على أنه جاء النص مؤيدا له. فدائما ينبغي أن ينظر الفقيه المتدبر إلى حديث رسول الله، فقول رسول الله يقدم على قول كل أحد بعد قول الله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن يقدم، فلا مثلا نقول هذا هو مذهب الجمهور فينبغي أن نأخذ به، لا، نحن عندنا حديث وهو نص. نعم نقول ستر العورة، لكن هذه قضية مضافة، نحن مأمورون بستر العورة، ومن يصلي في سروال أو إزار هو ستر عورته، لكنه طولب من جانب آخر ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء، وهو قد خالف نهي رسول الله، ألا يكون مخالفا له؟ إذن هو مخالف له. أقل ما يقال في ذلك أنه أحوط، والقاعدة الفقهية المعروفة: الخروج من الخلاف مستحب إلا الخلاف الباطل. قد يخالف إنسان في باطل، أو إنسان مثلا لا يعتد به كالأصم ممن لا ينظر إليهم في الإجماع هؤلاء وابن عليا لا يعتبر هؤلاء أو لا يعتبران. قال وتمسك بوجوب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد واتفق الجمهور يعني يريد أن الذين أوجبوا وضع شيء على العاتق استدلوا بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الجمهور ينازعون فيه لأنهم يقولون دليل عام أول على الاستدلال بها على وجوب ستر العورة منازعون فيه هل هي نص أو لا. بعضهم يقول نعم وهم أكثر الفقهاء وبعضهم يقول لا. والصحيح أنها نص في إيجاب ستر العورة لكن بعضهم يقول نعم في ستر العورة في غير الصلاة لكن هنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال واتفق الجمهور على بعضهم يعلل يقولون هنا عند كل مسجد الآية وهي نزلت في ماذا في العراة وأولئك كانوا يطوفون وذاك عند مسجد واحد وقد رد على أمثال هؤلاء بعض المفسرين وقالوا أن هؤلاء لا يدركون مثل هذه الأمور. واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. هذا المجزئ كما قل أما الأفضل أو الفضيلة فهو أن تضيف إلى ذلك ماض أيضا رداء تلتحف به تغطي به نفسه يعني تضع على الثياب. لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة فقال في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها. هذا جاء مرفوعا وموقوفا وأما وقفه فهو صحيح. نعم. ولما أيضا نقل عنها وعن عائشة وعن غيرهما. ولما روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار هو ما تخمر به ماذا رأسها أي تغطي الرأس وكذلك العنق ثم يأتي القميص الذي هو سماه درعا لأن قميص المرأة يسمى درعا وهو ثوبها هذا أيضا يضاف إلى ذلك ويشترط أن يكون ماذا طويلا لأن أم سلمة لما سمعت تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسبال الإزار أيضا قال لها يرخينه شبرا قالت إنه غير كاف لأن إذا سجدت ستخرج ماذا بطون قدميها فقال يرخينه ذراعا ولا يزد. قال وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا هنا ماذا المؤلف قال أنه وإنما يقال أنهن نعم أنهن كانوا أنهن كن نعم من الخطاب للنساء أنهن كن يفتن هي عندك يفتون تقول يفتين نعم أنهن كن يفتين بذلك وكل هؤلاء يقولون وكل هؤلاء يقولن إنها إن صلت مكشوفة أنت يقولن ذي عاد لا تسري بها وكل هؤلاء عاد للماذا للعلماء يقولون وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده لا إلا شك أن العلماء يقولون لو صلت مكشوفة فإنها حينئذ تعيد هذا لا خلاف بينه في موضوع المرأة عادة ما استثني من ذلك هو الوجه والكفان إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط. قال والجمهور على أن الخادمة لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار. على كل حال المؤلف هنا ما ذكر دليلا وكثير من الفقهاء لا يريدون دليلا على هذا التحديد الذي يذهبون إليه وهو أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة والذين يقفون عند هذا الرأي يستدلون بما نقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قام على المنبر فقال لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية ينظر فينظر إلى ما فوق ركبتها وما تحت سرتها لا أعرف ذلك منه إلا عاقبته. هذا هو الدليل الذي يستدلون به فيقول النص في هذا الأثر على أن النظر إلى ما فوق الركبة وما دون السرة إنما هو ممنوع وأيضا يقوون ذلك بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع الإماء من تغطية رؤوسهن حتى لا يلتبسنا بالحرائر. قالوا وما دام رأسها غير عورة فكذلك أيضا بقية البدن سوى الموضع الذي بين السرة والركبة. وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء. وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد. هل أيها الإخوة فيما يتعلق بجواز الآن لما نحن نتكلم الآن عن حد العورة، ليس معنى أنه عندما يقال حد العورة من كذا إلى كذا أن معنى ذلك أن الصلاة صح على كل حال، فقد مر بنا في آخر درس قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل، نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبعض العلماء قسم أن يضع شيئا على عاتقه سواء على المنكبين أو على أحدهما، المهم أن يطبق ذلك الحديث. وهذا كما ترون خارج عن العورة، ولذلك قلنا إن الذين يستدلون بأن تغطية المنكبين والعاتقين ليس واجبا يقولون لأنه ليس من العورة، ولكن الصحيح ليس كل ما هو عورة لا يعني ليس كل ما هو خارج عن العورة لا يلزم تغطيته أو بعضه في الصلاة، فهناك أمور هي عورة في الصلاة ومع ذلك نجد يعني عورة في غير الصلاة ونجد أنها تخرج في الصلاة وكذلك العكس. إذن هنا تغطية المنكبين أي وضع شيء على العاتقين هو ليس من العورة كما رأينا، ولذلك للإنسان للرجل أن يخرج عاتقيه أمام الرجال وأن ينظر إلى ذلك ولا يكون أخرج العورة، لكنه في الصلاة مطالب بأن يغطي عاتقيه أو أحدهما على رأي البعض. كذلك أيضا المرأة منهية عن أن تكشف وجهها للأجانب، هي في الصلاة إنما هي تكشف عن وجهها لكن ليس أمام الأجانب، وهكذا بالنسبة لماذا للعقبين وغيرها. يعني أريد أن أصل إلى نتيجة أو قاعدة، وهو أنه ليس الواجب تغطيته في الصلاة فقط هو ما كان عورة، بل قد يلزم تغطية ما زاد عن العورة. قال وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معا؟ قصده الجنس، النساء جنس واحد، فإذا قيل امرأة يدخل في ذلك الحرة وتدخل الأمة، فحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا يشمل ماذا؟ الحرة والأمة من حيث الإطلاق، لكن العلماء خصوا ذلك بالحرة لوجود آثار تختص بها الأمة، ولأن الأمة كما تعلمون هي تباع وتشترى، فيحتاج المشتري إلى أن ينظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى مواضع أيضا من بدنها. ولذلك وجدنا أن أبا موسى رضي الله عنه حدد الموضع الذي لا يجوز النظر إليه وما عدا ذلك فينظر إليه، وكونه حدد ذلك فهم العلماء منه أن هذا هو أن هذه هي العورة وما عداه علوا أو سفلا فليس من العورة. هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ اختلفوا في صلاة الرجل في ثوب الحرير. هذه أيضا مسألة تكلمنا عنها فيما مضى جملة، وأنتم ترون كثيرا ما يقول الفقهاء لا يحل للرجل أن يصلي في ثوب الحرير، كذلك أيضا يضيفون ولا أن يصلي عليه. إذن لا يكفي أن يصلي أن يكون النهي مختصا بالصلاة فيه يعني بأن يكون لابسا له، بل وأيضا ألا يصلي على حرير. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبس الحرير، والقصد بذلك الرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. إذن ينهى عن ماذا؟ عن الصلاة في ثوب الحرير. إذن العلماء مجمعون على أن لبس ثوب الحرير حرام سواء كان ذلك خارج الصلاة أو داخلها، لكن محل الخلاف بينهم في من صلى في ثوب حرير. أو صلى في دار مغصوبة أو في ثوب مغصوب هل تصح صلاته أو لا؟ هو جمع بين أمرين، يريد أن يؤدي واجبا فرضا متعينا عليه وهو متلبس بماذا؟ بمعصية. فجمهور العلماء الأئمة الثلاثة، وهي رواية لأحمد ليست المشهورة، يرون جواز ذلك، يعني يرون صحة صلاته. وأحمد في الرواية الأخرى لا يرى صحة الصلاة، لأنه يرى أنه متلبس بمعصية، فكيف يؤدي فرضا وهو متلبس بمعصية؟ والآخرون يقولون لا، كما عرفتم في الوصول هناك انفكاك بين الجهة، هذا أمر وهذا أمر، أدى واجبا وارتكب منهيا فيثاب هنا ويعاقب، فيثاب على ذاك ويعاقب على هذا. هذا فيما يتعلق بثوب الحرير، لكن ليس على إطلاق القصد بذلك ثوب الحرير مطلقا. أما لو كان في هذا الثوب الذي يلبسه شيء من حرير فإن ذلك استثني، كما في حديث عمر إلا موضع إصبع أو ثلاثة وأربع. كذلك أيضا استثنى العلماء من ذلك من كان مريضا بأن كان فيه حكة أو كان فيه مرض من الأمراض الذي يتطلب منه أن يلبس ثوبا ناعما رقيقا، أو كان في حرب مثلا. فإننا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للزبير ولعبد الرحمن بن عوف بأن يلبس الحرير، لكن هل هذا خاص بهما أو هو على إطلاقه؟ الصحيح أنه لا يخصهما، لكن هذه حالات خاصة. إذن لبس الحرير ليس على إطلاقه، بل لبسه للرجال محرم. ولعلكم تذكرون أننا قسمنا ما يلبسه المصلي لأربعة أقسام: قسم جائز وهو ثوب واحد للرجل، ودرع وخمار للمرأة، وفضيل أو مستحب وهو ثوبان للرجل وفصلناهما، وثلاثة للمرأة، وهناك ما هو مكروه كالسدل في الصلاة، وكذلك أيضا الاحتباء وهذا عند البعض، وكذلك اشتمال الصم أيضا، وهناك محرم وهو على قسمين: ما هو عام كالصلاة بثوب النجس يشمل الرجل والمرأة وكذلك بالثوب المغصوب، وما هو خاص بالرجال كما هو نحن الآن نتحدث عن كلبس ثوب الحرير، فإن المرأة تلبسه، أما الرجل فليس له أن يلبس ثوب الحرير بل يحرم عليه ذلك. فلننتبه للفرق بين إجماع العلماء على أنه يحرم أن يلبس الإنسان ثوب حرير داخل أو خارج الصلاة من غير عذر، وبين أن يصلي فيه وقد حصل الأمر، فالصلاة عند الأكثر صحيحة، هذا هو الذي نريد. يبقى هنا قضية أخرى فرع عن هذه المسألة، يعني الآن خطرت ببالي. طيب هذا الآن إذا قلنا إن ثوب الحرير حرام، فلو أن خياطا خاطه لإنسان لا يجوز له لبسه، يعني لو ذهب إنسان إلى خياط فقال خط لي ثوب هذا الثوب، وهو يعلم أن هذا الإنسان ليس صاحب عذر ويدرك أنه لا يجوز له أن يلبسه، فما الحكم بالنسبة للخياط؟ قال أيضا يحرم عليه ذلك لأنه أعان على معصية، ومن أعان على معصية كان مشاركا فيها. وقد رأيت فيما يتعلق بالخمر في حامل الخمر وعاصرها، وحامل الخمر والمحمول إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخر ذلك، وكذلك ما يتعلق بالربا. إذن هنا يقول العلماء هو في هذه الناحية آثم. ثم بعضهم يفصل القول في ذلك ويقول ما حكم الأجرة التي أخذها؟ هل هي جائزة؟ هم يقولون هذا من الكسب الخبيث، فإنه حينئذ يتصدق به، ويكون هذا التصدق عما وقع فيه ماذا؟ من خطأ. إذا ننظر إلى دقة العلماء في مثل هذه المسألة، وأن الأمر يتعدى إلى غير اللابس، لكن لو أن الخياط خاط ثوب حرير لمن يلبسه، كان خاطه لامرأة فلا شيء في ذلك، أو ثاب خاطه لإنسان صاحب عذر فلا شيء في ذلك ولا يأثم. إذن تختلف الأمور باختلاف مقاصدها، فهذا خيط له الثوب وهو ممنوع من لبسه فكان المقصد هو ارتكاب حرام، والمرأة تلبسه وهو مباح لها، مثله أيضا الثياب المحلى بالذهب وما أشبه ذلك من الممنوعات. قال واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم تجوز صلاته فيه، وقال قوم لا تجوز وقالوا وقوم. أولا ينبغي أن نعرف أن العلماء قالوا يحرم على الرجل أن يلبس ثوب حرير خارج الصلاة أو داخلها، لكن لو لبس ما حكم الصلاة؟ هو هذا جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة، والحنابلة في المشهور من مذهبهم يرون أن الصلاة غير صحيحة. وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت، هذا عند مالك. نعم. وسبب اختلافهم في ذلك، هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ يعني مراد المؤلف أنه جاء النهي عن لبس ثوب الحرير، لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. في الذهب والحرير حرام على ذكور أمة حل لإناث، إذن هذا نهي عام. فهل يبقى النهي عاما يشمل الصلاة وغيرها؟ الذين يقولون بالمنع يقولون إذا منع الإنسان من لبس الحرير خارج الصلاة فلأن يمنع منه داخل الصلاة أو لا، شيء يحرم عليه خارج الصلاة فينبغي أن يكون التحريم إن لم يكن مساويا على الأقل فهو أولى داخل الصلاة. قال فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها يعني مشهور. قياس ثوب الحرير على الطهارة هذا قياس مع الفارق، لأن الطهارة كما تعلمون بنوعيها، الطهارة من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، ومن الخبث التي هي الطهارة من النجاسة تختلف عن هذه، وسيأتي الكلام إن شاء الله. الآن المؤلف سيعود مرة أخرى باختصار ليتكلم عن اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة.